بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا لمن اجتبانا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحسبنا مولانا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصدق العالمين بعلا واحفظهم لسانا. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم ايها الاخوه والاخوات في المجلس 22 من مدارس الروضه المربع. وعلى حسب طلب الاخوه الجدول الذي يوضح هذه المسائل، موضوع ضابط القراءة في الصلوات لحاجة أحيانا الإمام إليه، فأعرضه بينكم من خلال تتبع كلام الفقهاء رحمه الله وكذلك ما ورد من الأحاديث في هذا الباب. هناك ضوابط عامة، هناك كذلك جدول كما ترى في الصلاة وضابطها، ثم أمثلة ما ثبت، ويمكن كذلك أن نصل إلى مستوى أن نقول كم دقيقة بالتقدير المعاصر. هم كانوا قديما ما كان عندهم دقائق، فكانوا يقدروا بقدر 50 آية، قدر كذا، قدر ألف لام ميم تنزيل قلب. وهذا يدل على تعلقهم بالقرآن، أنه يعني يجعلون الأوقات مربوطة بمقداره. قد ذكرنا أيها الإخوة أن الفجر كان أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من طوال المفصل، وجاء في حديث أنس ما بين 60%. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أو يقصر قراءته ويقلل قراءته في السفر ونحوه، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا تتبعتها من بعض كتب الحديث والآثار. وهناك كتاب اسمه جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة، من كل حديث ورد في القراءة في الصلاة وأثر ذكره في هذا الكتاب، أصلها كانت بحوث علمية محكمة للدكتور إبراهيم العبيد من المدينة. الناس بعدي أنا وياه وآخر. الثاني الظهر، مما ثبت أن سلم أنه قرأ قاف، الواقعة، الطور، هذه من طوال المفصل طبعا. وثبت أن سلم أنه قرأ بأكثر من ذلك، الروم وياسين والصفات. ورد عن السلف كعمر من الصحابة كان يحب أن يقرأ بماذا؟ بسورة يوسف. وما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر التكوير والزلزلة والعوذتين. أما الظهر فالغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدر قراءته بقدر 30 آية بنحو 3 صفحات وما يسمى 3 أوجه في كل ركعة. في الركعة الأولى 3 أوجه، وفي الركعة الثانية بحديث أبي سعيد الخدري بقدر نصف من ذلك، يعني بقدر 15 آية بقدر نصف من ذلك، وبنحو أوساط المفصل بنحو النبأ في الركعة الثانية. وأحيانا يقرأ كما جاء في رواية، وهذا اللي اختاره علماء الحنابلة، بأوساط مفصل، يعني يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين بطوال مفصل، مثل يقرأ في الأولى مثل النبأ والثانية مثل الشمس بنحو ذلك. يعني كأنه عندنا حدين في القراءة، مما رد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوساط مفصل، وإن أطال فإنه يقرأ إلى 3 أوجه في الركعة الأولى. ومما رد الانشقاق والطارق والبروج والليل. العصر الغالب أواسط المفصل بقدر 15 آية، صفحة نصف كل ركعة، كما جاء في حديث سعيد الخدري في الصحيحين، كان يقرأ في العصر في الركعة الأولى بقدر قدر الركعة الثانية من الظهر. فكان يقرأ مثل الطارق والبروج والليل، هذه كلها ثبتت. المغرب كان الغالب كما تعلمون وذكر مالك قصار الصور من الضحى إلى الناس، وقرأ أحيانا بسور طوال مما ثبت العراف، الأنفال، محمد، الطور، المرسلات، أحسنت المرسلات كذلك. عندنا العشاء الغالب أوساط المفصل وهي أقل من الظهر وكأنها بنحو العصر، وذلك أوصى بذلك من لما قال أفتن أنت يا معاذ، قال هل قرأت بي إذا السماء انشقت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل يغشى. طيب ما الضابط في مثل هذا كله؟ تجد أنس رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يظن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، شوف أنس كيف يفسر، يقول أخف ولا أتم، يعني صلاته خفيفة وهي أتم، يعني أنها تامة مع خفة. السنة كذلك، وهذه سيذكرها المؤلف في باب أحكام الجماعة وأحكام الإمام، السنة مراعاة السنة مع النظر إلى المأمومين، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص لما عينه قال أنت إمام قومك، كان طلب أن يكون إماما في الطائف، قال اقتدي بأضعفهم. لكن ما يعني بأضعفهم؟ يعني أضعفهم مرة حتى لا يطبق السنة كقول ذاك، قال يعني مدهمة طويلة. طيب، أو ذاك الذي قال كان أشغلهم أنه يقرأ بهم سورا طوال أو آيات طوال، قال فأمره وكان روما يعني واليا، فقال أريدك أن تقرأ فقط آية، قال آية أبشر، فقرأ في الركعة الأولى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. انتهت. ولعنهم لعنا كبيرا. قال لا خلينا على الآيات اللي نعرفها يعني. إذن السنة، مراعاة السنة، وإذا كان ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها شدد كثيرا الأئمة الذين كذا قال يراعون شهوات المؤمنين ويتركون مرجع السنة، كأن المرجع قال ليس لشهوات المؤمنين بل بقدر مراعاة السنة. إذا قلنا يسن في السفر والحالات الطارئة التخفيف، كان المساجد التي تكون عند الأسواق ونحو كذلك أحوال السفر، صلاة في المطار مثلا، ضبط مقدار الركوع والسجود والرفع بحسب القراءة، وهذا ورد. قال فرأيت قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. اختلف فقهاؤنا ومحدثون في فهم هذا الحديث. يعني اليوم أقرأ في الإنصاف والشرح الكبير ذكر أنه من الروايات التي تقول أنه إذا أطال القيام أنه يجعل الركوع بنحوه، يعني يجعل التسبيحات والدعاء بنحوه، فإذا أطال مثلا خمس دقائق القيام كقراءة يجعل الركوع كذلك والسجود كذلك. لكن أكثر المحدثين ليس على هذا الفهم. كيف يفهم الحديث؟ يعني قال وفكان قيامه ورفعه وسجوده قريب من السواء، هل إن هذا خمس دقائق هذا خمس دقائق؟ ماذا نسمي نحن لغتنا الدارجة المعاصرة؟ أحسنت، النسبة والتناسب. التناسب يعني إذا أطال القراءة فإنه يطير ركوع، يطير ركوع، ما يكون ركوع كركوع يعني الخفيف جدا، وإذا خفف في قراءته فلا ينبغي أن يطيل الركوع، فيكون هناك كما قلت توازن وتناسب في هذه الصلاة. نبدأ نكمل ما وصلنا إليه من الركوع. ذكر مؤلف الركوع كالعادة الأشياء الظاهرة نمشي عليها سريعا، نقف عليه يعلق عليه. فذكر المؤلف رحمه الله الركوع وذكر الحديث الدال على ذلك، وذكر رفع اليدين، وهذه واردة في حديث ابن عمر. ولاحظ حديث ابن عمر اللي أخذ به علماء الحنابلة في الصحيحين ورد فيه ثلاث مواضع في الرفع، وهو استفتاح والركوع ورفع من الرأس. في غير الصحيحين ورد زيادة لم يأخذ بها الحنابلة، وهي بعد القيام من التشهد الأول، ولذلك ستأتي هذه المسألة، ولا هي زيادة صحيحة في حديث ابن عمر. قال ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام حديث ابن مسعود، ثم نسخ وأظن ظاهر ولا أحد يعمل به، حيث يطبق يجعل إحدى كفيه على الأخرى سواء هكذا أو هكذا، لكن ظاهر أن إحدى كفيه على الأخرى. طيب، ويجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، يعني هكذا يجعل بين ركبتيه، فهذا كان مشروع في أول الإسلام ثم نسخ. قال في هيئة الظهر والرأس في الركوع، قال يكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيل ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. إذا ذكر مؤلف الاستواء الظهر، وكذلك يكون الرأس مستوي ويكون حيل الظهر فلا يرفعه ولا يخفضه. أما كونه مستويا ظهره فهذا ورد في حديث ذكره المؤلف، وإن كان في ضعف حديث وابصة، قال وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. الحديث ضعفه ابن رجب وحديث ابن ماجه والبصيري وأكثر أضعفه. قال ويجعل رأسه حيل ظهره، هذه ثابتة في حديث عائشة لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رأسه. وكذلك أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي يعتبر أصل الاستدلال في هذا، ويحب العلماء رحمه الله هذا الحديث، حديث أبو حميد الساعدي. لماذا؟ لأنه كان أشبههم، وقال قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال لما صلى؟ قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وكان بحضور 10 من الصحابة، وهذا يعطي الحديث قوة، وحديث في مسلم داود وغيره. فهذا من الحديث التي جعلها العلماء رحمه الله أصلا في باب صفة الصلاة. ومن مرة في حديث أبي حميد ذلك سنذكره كثيرا، حديث أبي حميد ذكر قال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، قال ثم هصر ظهره. هصر ما معنى هصر؟ يعني أماله، جذبه إلى بطنه. وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع، كما فسرته عائشة لم يرفعه ولم يصوبه. ذكر كذلك مجافاة في الركوع، مجافاة المرفق عن الجنب. وذلك في الحديث أن المسلم كان إذا ركع جافا يديه، هذا كذلك ورد في حديث حميد الساعدي، قال وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبه. تعرفون الوتر مثل القوس، يعني فلا في الركوع فلا يكون يعني هكذا، يكون يعني العضد على الجنب، إنما ينحيهما حتى تكون كالوتر، كالوتر هكذا يعني. وهذا الحال العام في الصلاة كما سيأتي حتى في السجود. قال وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. يعني كانوا يرمز إلى قوس الوتر. القدر المجزي في الركوع هذا كنا في سؤال سابق مر علينا، لكن يؤكد عليه من المؤلف ذكره هنا، المجزي الحناء بحيث يمكن، ما قال يمس، بحيث يمكن مس ركبتيه بيده. وهذا نحتاجه في مسألتين. المسألة الأولى مسألة ما هو القدر المجزي في الركوع، فلو ركع الإنسان غير هذا الركوع نقول لم يجزي. نحتاج في مسألة أخرى وهي نعم إدراك الإمام، لنحتاج لأن إدراك يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع. فالبعض يقول طيب أنا لما قال الإمام سمع أنا ما وصلت إلى يعني وما وضعت يدي، فنقول إذا كان يمكن أن تمس يدك ركبتيك بيديك قد انحنيت فقد أدركت الركوع، حتى لما قلت سبحان ربي العظيم، يعني حتى بمعنى كما فعلناها في اللقاء الماضي جربناها. إذن هذا هو المجزئ. قال المؤلف العبرة إن كان وسطا في الخلقة في ناحية طول اليد وقصرها أو قدره من غيره. طيب لو كان الإنسان يصلي قاعدا في كرسي مثلا أو قاعدة على الأرض، قال العبرة مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. لاحظ الآن في شيء، الآن إذا لفيت هكذا انحنيت حيث أرى ما خلف ركبتي حيث أدنى مقابلة، هذا قدر المجزئ لو كان سيصلي قاعدة. طيب ما العبرة في ذلك؟ والعبرة ليس في الدليل فيما يظهر، إنما هو أنه لا يسمى ركعة إلا كذلك، وهذا ذكره في الكشاف وفي شرح كبير غيره. أما القدر الكامل في الركوع فذكرها المؤلف رحمه الله ابتداء، والآن أكمل قال وتتمتها الكمال بأن ينحني الحنان تاما. أما ما يقال في الركوع فذكر المؤلف سبحان ربي العظيم لثبوت ذلك. قد جاء في حديث حذيفة الذي رواه مسلم وغيره، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حديث مختلف في صحته، ضعفه غير واحد من العلم ومن الألباني. شوف لاحظ المؤلف كما سيأتي ذكره، قال الأفضل يقول سبحان ربي العظيم إلا يزد عليها قوله وبحمده، هذا الأفضل عندنا. وعنه رواية أخرى الأفضل أن يزيد وبحمده، اختاره المجد. أحمد إيش موقفه القاعدة العامة؟ جاء هذا وهذا فلا يثرب هذا فلا يثرب على من فعل هذا من فعل، وإن كان الإمام أحد يختار أن لا يزيد، لكن من فعل فيقول هذا ثابت. لكن لماذا اختار هذه؟ لأن أكثر روايات بدون زيادته بحمده. قال القدر الواجب وأدنى الكمال وأعلاه مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه بإمام عشر. فأما الواجب فإن المجزئ واحدة كما سيأتي كذلك في أركان الصلاة واجباتها، وإن كان لم يأتي طبعا في حديث الذي لم يحسن صلاته، لكن حديث الذي لم يحسن صلاته جعله أصلا في فهم الأركان. طيب ما لم يذكر فإما أن يكون واجبا أو سنة، فإن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها تصل إلى الوجود. وأدنى الكمال ثلاث كما رد في بعض الآثار. قال وأعلاه الإمام العشر، هذا ذكر مؤلف أثر الحسن، ورد كذلك عن عمر بن عزيز حدث عنه أنس رضي الله عنه أنه كان يحسب له في صلاته قدر عشر تسبيحات. ويرى في ذلك كما قلنا أنه إذا أطال يطيل ولا يشق على المؤمنين. والأصل في هذا الركوع كما جاء في الحديث، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. فالركوع ذاته تعظيم لله عز وجل قولا وفعلا، فالفعل إذ الركوع هو تعظيم، إذا قال اركعوا مع الراكعين. وكذلك نهت الشريعة إذا أتينا على ملوكنا ومن عظمه أن نركع له، فإذا ينهى عن ذلك كما يفعله إلى الآن بعض أهل التصوف، فنهينا لأن مظهر تعظيم الركوع. وكذلك هو تعظيم بالقول، فتقول سبحان ربي العظيم وتعظم الله عز وجل. ذلك أما رفع الركوع فذكر المؤلف قال ثم يرفع رأسه ويديه، هذا رفع الركوع. أما كون يرفع يديه في الرفع الركوع فهذا ورد في حديث مر معنا حديث عمر في الصحيحين، وكان في حديث حميد الساعدي. أما موضع الرفع هذه مسألة يحتاج نقف عليها، يعني هل يرفع موضع قول سمع الله وحمده، هل يقولها أثناء الانتقال أو إذا استقر واستتم قائما؟ شوف لاحظ كلام مؤلف ثم يرفع رأسه يديه قائلا إمام منفرد، إيش تفهم كلام مؤلف؟ وهذا هو معتمد المذهب، حال قيامه. أحسنت، حال قيامه بحيث مع قيامه يقول سمع الله لمن حمده، فيجعل ابتداء رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله وحمده، لأن هذا ذكر انتقال فيكون ضمن انتقالات. طيب من أين أخذوا هذا؟ من حديث حميد السعدي نفسه. إيش قال؟ ثم قال سمع الله وحمده ورفع يديه، ورفع يديه تدل على الجمع والتسوية واشتراك. لكن هناك رواية أخرى لإمام أحمد وهي أنه لا يرفع حتى يستتم قائما، فيقول سمع الله وحمده. عندنا الآن ثلاثة أشياء، عندنا رفع، عندنا انتقال، وعندنا رفع، وعندنا قول سمع الله لحمده. فعلم أحد رواية أنه لا يرفع ولا يقول سمع الله لحمده إلا استتم قائما. لماذا؟ أنا سأذكر الحديث، لكن كيف يعني كان فيه تعارض ظاهر بين الحديثين. قال لأنه في بعض الفاظ حديث ابن عمر قرأت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه، وبعدما يرفع رأسه. وقال لأنه رفع فلا يشرع في غير حال القيام كتكبيرة الإحرام والركوع، أن الأصل في الرفع أنه لا يكون في حال ما يسمى الانتقال، إنما يكون استتم قائما. طبعا ذكر ابن منجة ومفلح وغيرهم أن هو معتمد المذهب أن الأول أولى، الرواية الأولى أولى. طب كيف نفهم حديث ذكرها المؤلف الشارح عندنا أو حديث نعم، وبعد ما يرفع رأسه بداية رفع الرأس صحيح، وبعد ما يرفع أو يعني كأنه يقول وبعد أول ما يرفع رأسه يقول ذلك، أول ما يرفع رأسه يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ولأن ظاهر حديث عمر متفق عليه يدل على هذا، كان قال وإذا رفع رأسه رفعه كذلك، وإذا كبل ركوعي وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، والمسألة كما قال اجتهادية، لكن من فقط ما هو الأفضل والأكمل والأقرب لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ذكر المؤلف أن يقول الإمام المنفرد سمع الله حمده، وهذا خاص بالإمام المنفرد، هذا المعتمد في المذهب خلافا للحنفية وغيره، مرتبا وجوبا، لا يقول من حمد الله سمعه الله، بل لا بد أن يرتبها. وطبعا لا أصل كما تعلمون في الأذكار أن توقيفية، فلا يجتهد الإنسان فيها، وذلك تذكرون حديث البراء، وهو ذكر ليس من أذكار التعبدات المحضة، هو ذكر قبل النوم لما أراد أن يذكر هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم معلمه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت إليك، وش قال؟ غير في اللفظة وش قال؟ قال ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، هذا مؤكد أن الأذكار توقيفية. وإذا حتى لما قال بعض الفقهاء في مسألة أصوليون وبعض الأصوليين مسألة رواية حديث بالمعنى، قال إلا إذا كان في باب الأذكار فليس فيه، فليس حفظه روايته بالمعنى. بالنسبة للتسميع سمع الله الحمد، قدامى يقول في المغني لا أعلم خلافه في المذهب أنه لا يشرع للمأموم أن يقول ذلك، لماذا؟ لهذا المسألة محل خلاف بين المذاهب، لأن بعض الحنفية لو تصليت بجانب حنفي تسمعه يقول إذا قال إمام سمع الله حمده يقول سمع الله حمده، باب يعني أنه يفعل كما يفعل الإمام، لكن علماء الحنابلة يأخذون من ظاهر الحديث إذا قال إمام سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الفعل التعقيب، والتعقيب يكون بعده مباشرة، وهذا ظاهر في هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف أن الإمام المأموم والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد التحميد المعروف، كذلك تكملة التحميد ملء السماوات من الأرض، وتعرفون أن الحمد يملأ كما جاء في الحديث الصحيح والحمد لله تملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض، فإذا كذلك نص على مثل هذا فهذا لا شك أنه من أعظم الأذكار التي يعني يكون فيها فضل، يكون فيها تعظيم. ذلك لما ذلك الذي ذكر لما رفع رأسه من الركوع قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت 33 ملكا أو بضعة 33 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها من كثرة يعني سعة الحمد لله عز وجل. قال وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. طبعا ثابت وكلها في البخاري أربع صفات، فنبدأ كما قال أوسعها لفظا اللهم ربنا ولك الحمد، احذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، احذف اللهم ربنا ولك الحمد، احذف الواو ربنا لك الحمد. إذن هذه أربع صفات كلها واردة في صحيح البخاري. طيب ما الموقف كذلك الفقهي في التعامل مع اختلاف الروايات؟ نقول هذا على قاعدة التنوع، فالإمام أحمد رحمه قاعدته يقول باستحبابها كلها وجوازها، لكن يختار أن الأفضل واحدة منها، وذلك اختار اللهم ربنا ولك الحمد لأن فيها اللهم وفيها الواو فيها زيادة. قالوا ولأن إثبات الواو أكثر حروفا يتضمن الحمد مقدرا وظاهرا، إذ التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد، ربنا حمدناك ولك الحمد. كقولك سبحانك اللهم وبحمدك، أي وبحمدك سبحانك، وكما قال يعني ابن قدامة وكيف ما قال فهو حسن، ويدل على القاعدة العامة أن الأصل مشروعية كل هذه الألفاظ لأن السنة قد ورثت به، لكن قال المؤلف وبلا واو أفضل، قال عكس ربنا لك الحمد، فربنا لك الحمد الأفضل أن تقول عند علماء الحنابلة ربنا لك الحمد وليس ربنا ولك الحمد، استحبوا ذلك. طب فرد في سنن أبي داود والإمام أحمد وغير ذلك لفظة أخرى وهي لربي الحمد، لربي الحمد، هذه إحدى الروايات لكنها ليست في البخاري. وعلى قاعدة التنوع ذكر ابن رجب رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في قواعد ابن رجب أن الأفضل هو التنويع، حيث يأتي بهذا مرة وبهذا مرة كما قلنا في حكمة ومقاصد التنويع. ما يقول المأموم قال يقول ربنا ولك الحمد فقط، بمعنى لا يقول سميع رحمه ده. وكذلك تجد أن المشروع عند علماء الحنابلة ترى أن المأموم لا يقول ملء السماوات والأرض غير ذلك من اللفظ، بل هذا خاص بالمنفرد والإمام. طيب ليش هذا مش طبعا علماء الحنابلة؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بالتحميد، أمر المأموم بالتحميد ولم يأمر بقدر زائد. لكن الرواية الأخرى واختار ابن الخطاب من الحنابلة الكلوذاني يقول لا، لأن عنده قاعدة وهي قاعدة معروفة من القواعد التي ينبغي أن نسير عليها في باب الصلاة وغيرها، وهي أن ما ثبت للإمام ثبت للمأموم إلا بدين يخصه، ونقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنفعله. قد جاء قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن هذا ذكر فهو مشروع للإمام فيشرع للمأموم بالقياس عليه. مما ذكر المؤلف فإذا رفع المصلي من ركوع مسألة حال اليدين، هل يضعهما أم يرسلهما؟ فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. هذا شوف منهج الإمام أحمد رحمه الله، مسألة التخيير والتنويع، لأن المسألة هذه ليست فيها نص صريح، غاية ما ورد فيها حديث أبي حميد الساعدي وحديث سهل وسعد في البخاري، لكن ليس نص. حديث أبي حميد الساعدي إيش قال؟ قال فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه، فممكن تحمله فقار الظهر يعني أن يعود كل فقار، لكن لا يعود يعني الكف إلى موضعه. حديث سهل بن سعد قال كنا في البخاري قال كنا نؤمر أن نضع أيدينا على شمائلنا في الصلاة، حديث عام ما في نص أنه، فقالوا هذا وضع موضع قيام، فكما أن قبل السلام يكون في رفع فيكون بعد السلام. من أدلة اللي أستنبطها أنا ما أدري عنه وهي لطيفة في مثل هذا، نقول دعاء صلاة الكسوف، الكسوف أليس فيها قيام بعد الركوع الأول ثم ركوع ثاني ثم قيام بعده؟ هل أحد يقول بعدم استحباب من الحنابلة بعدم استحباب وضع اليدين؟ نقول مما يقوي هذا، هذا يقوي فقط، هي مجموعة أدلة تقوي استحباب القبض الوضع حيث يكون حاله بعد الركوع كحاله قبل الركوع. وتعرفوا المسألة دي صارت من مسألة إحنا فترة كما قال يعني صارت صراعات فقهية عقدية بسبب ذلك. يعني الشيخ ناصر الدين رحمه الله كان يرى بدعية اختيار مشهور عند علماء المعاصرين الشيخ بن باز والعثيمين غير باستحباب الوضع ما ورد فيها حديث، بل المسألة دي كما قال لا يبدع فيها المخالف، المسألة اجتهادية ويسعى فيها الاجتهاد. شيخنا محمد ورفع شيخنا مسألة الرفع اليدين الآن في الصلاة سمتها استخدام اليدين أو يعني عدم إرسالهما، هذا مما يقوي صح أن الأصل في حال القيام هو الوضع، هذا مما يقوي، وكأن الإنسان يعني ترتبط عنده كفيه بحركة، فإذا لم تكن موضوعة على ركبة ولم تكن موضوعة في الأرض فتكون موضوعة على الصدر. ثم بدأ المؤلف بالسجود، قال ثم إذا رفع من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. طب مسألة عدم رفع اليدين في الخروج للسجود هذا عليه الجماهير أهل العلم، وهذا أكثر رواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بل نص ابن عمر في الصحيحين قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع يديه في الخروج للسجود. ورد في بعض الآثار وذلك بعضهم قال يستحب أحيانا رفع السجود، لكن الأكثر لم يذكر. بعضهم يعتبر شذوذ هذه الرواية بواردة في حالات قليلة، لكن من رأى أن هذه زيادة الثقة وتعمل بها ولو بحال ما أو بوجه ما، وهذا اتجاه الحديث. ومن آخرهم الشيخ ناصر الديرباني في كتابه صفة الصلاة، ذكر مؤلف السجود سبعة الأعضاء، وذكر مؤلف مسألة مهمة، مو مهمة لكن مسألة أقصد اهتم بها أهل الحديث وفقها، وصار كذلك من المواضع التي كما قصر فيها جدال، وحتى صار في إغراق في بعض الجزئيات في بعض المسائل في الصلاة، وصار فيها كما يقال نقاش، وألفت فيها حتى رسائل. إن أنا ممكن أطلع الآن لكم على رسالتين كما قال ما قل متناقضتين، كل واحد يرى مسألة، وهي مسألة بما الخروج، بما يكون الخروج، هل يكون بالرجل بالركبة، هل يكون طبعا الرجلين موجودين على الأرض، هل يكون بالركبتين أم باليدين؟ فأول شيء ماذا نفهم من قول علماء الحنابلة؟ إن عندك كتابين، أحدهما يرجح رواية وينصرها، واحد يرجح رواية أخرى. فالمشهور عند علماء الحنابلة ماذا ترون؟ تقديم الركبتين، نعم تقديم الركبتين على اليدين، هذا هو مشهور عند علماء الحنابلة المعتمد عندهم، وهذا قول جمهور علماء. طيب بما يستدل علماء الحنابلة؟ حديث وائل بن حجر، نحتاج أن نفصل هذه حتى تتضح المسألة. حديث وائل بن حجر، ما هو حديث وائل؟ نحاول نقف على هذا الحديث حتى نفهمه ونستنبط منه. حديث وائل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذن في نص ركبتي قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يرفع يدين قبل ركبتيه. وهذا الحديث كذلك مختلف في صحته، والأكثر على أنه صحيح، فقط شريك يعني في خلاف فيه هل هو موصول غير موصول. وكذلك يعني هو بين الصحة والحسن، يعني أنه على الأقل العلماء يحتجون به. وقالوا كذلك من جانب التعليل، يعني عندنا قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي أن الأصل في حال المصلي أن يعمل في بما مقتضى طبيعته وعادته. ألا ما هو مقتضى طبيعة الإنسان؟ هو التدرج، أليس قدميك في الأرض؟ خلاص. طيب وش اللي بعد قدميك؟ ركبتيك تنزل بها، ثم يديك كفيك، ثم جبهتك وأنفك، يعني هذا وضع طبيعي للإنسان تدرج. فقال لأن هذا أرفق المصلي وأحسن في الشكل ورأي العين، هكذا يقول في المفلح المبدع. هناك رواية أخرى اختارها المالكية لما أذكر، وعكس هذه الرواية، وهي اشترط عن أهل الحديث، وهي ما هي عكس الرواية؟ أحسنت، أن يقدم اليدين ثم الركبتين، فينزل، أقول واضح الصورة، إذا قلنا يبدأ بالركبتين، ينزل بالركبتين فتكون أولاً على الأرض. الصفة الثانية لا، أنه يبدأ بيديه، يعني كأنه يخر هكذا، بحيث يقدم يديه ثم ركبتين. طيب بما استدل علماؤنا؟ استدل بحديث أبي هريرة، وهي حديث بروك البعير المشهور، وإذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. قال ولا يبركوا بروك البعير، لاحظ قال فليضع يديه قبل ركبتيه، هذا نص كذلك. وهذا حديث ذلك حسنه كثير من المحدثين، ولاحظ أنه قال لا يبرك بروك البعير، لكن كثير من المحدثين من الخطابي وابن القيم وغيره قالوا يختارون الأول من جهة صحة السند ومن جهة ما يسمى صحة المتن. كيف هذا؟ ابن القيم يقول هذا انقلب على الراوي، انقلب حديث براه على الراوي، فأراد أن يقول فليضع ركبته قبل يديه، وقال يضع يديه قبل ركبته، وقال إن بروك البعير هكذا. وهناك وجه آخر فيما يسمى في النسخ، ويأخذ من حديث أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين، هذا أول، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، لكن كذلك في ضعف رواية النسخ. طيب فما قولكم؟ الجمع مرة هذا ومرة هذا وكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يفعل. قصدك النسخ يعني؟ لا أنه بعد ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. قصدي مثل ما سأتي صلاة استخارة أو جلسة استخارة يعني. استخارة جلسة استراحة. يعني إنك تقول أن الأصل يعني أن الإنسان يقدم ركبتيه إلا إذا كان محتاجا، ويحمل حديث برار أنه أسلم متأخرا، وحديث كذلك مالك بن حويرث، مالك بن حويرث من كذلك جاء في عالم الوفود ونقل كذلك مثل الصفة. هذا وجه التوجيه، أن يقول من يحتاج فيقدم يديه، أما من يكون محتاجا فإنه يقدم ركبتيه. هل في وجه آخر؟ ريحنا. بس يقول عادة أن الكبير في السن يعني يصعب عليه كالشاب أن يبدأ بركبتيه، فيبدأ يخرب يديه. كذلك هو توجيه بروك البعير. أحد منكم رأى بروك البعير كيف يبرك؟ بعض مشايخنا منه الشيخ عبد الكريم الخضير يرى أن بروك البعير المراد بالنهي عنه ليس هو قضية الركبة ولا اليد، إن المعنى هو طريقة بروك البعير بمعنى يعني الهوي الشديد، فينهى الإنسان أن يشابهه في صفة الهوي لا في التقديم الركبتين قبل يديه. لكن ابن القيم كذلك ذكر أنه طيب أين ركبة البعير أصلا؟ هل في الأمام ولا في الخلف؟ ابن القيم يقول لا، ركبته يعني في الأمام. فهذه من الإشكالات في فهم هذه المسألة كذلك. نعم. أن ركبتي، وهذا هو الأصل في الحيوان أن الركبة تكون الخلف. من الأشياء كذلك الذي توسط فيها بعض أهل العلم ومنهم مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله رأى أن المسألة على التخير، وأن الأحاديث فيها تتكافأ متكافئة، فيخير الإنسان بين هذا وهذا. مثل ناصر الدين الألباني يختار الثانية، قال لأن في حديث آخر يقوي، يعني كان تكاثر الأحاديث، ومنها قال إذا كان يسلم إذا خر ساجدا قال جافا عضي عن جنبه، قال إذا سجد، فحمله على حتى إذا أراد السجود يعني من قيام من هويه من قيامه إلى السجود كان إذا سجد جافا. لكن الأكثر يفهم الحديث إذا سجد من إذا استقر ساجدا فإنه جافي. ثم ذكر مؤلف أحكام تعلق بالسجود. طبعا رأيت ابن عثيمين رحمه الله مع أنه يختار الرواية الأولى رواية المذهب، رأيته كما قال قبل موته بسنتين بثلاث سنوات عام 18-19 كان يرتاح لمثل هذا أن يقدم يديه قبل ركبتيه، وكان رأيته صلى النافلة هكذا، إذا جاء مو بيقدم يديه من الأمام، لا يقدم يديه من الجوانب حيث إذا أراد أن يسجد هكذا، واضح؟ يقدم يديه، وهذه أريح. طيب كبير بالسن يعني مو بالنهاية إذا تقديم اليدين بالطريقة هذه أظن كذا في بينها لياقة. أنا أشوف تقديم لكن الصورة النهائية أنها قدم اليدين وصلت قبل الأرض. شيخنا الصفة مسنونة أو واجبة؟ لا كلها الكلام هذا جيد. ابن عجبر وغيره نقل اتفاق العلماء أنه من قدم هذا وهذا صحة صلاته، لكن خلاف الأفضل. ذكر مولف بعد ذلك دليل السجود الأعضاء السبعة، وحديث مشهور حديث ابن عباس قال صلاة اللي بلم يضع أنفه الأرض. لماذا المؤلف أكد الأنف؟ لأن حديث الجبهة صح؟ حديث متفق عليه ما في الأنف. لذلك أحد الروايات المشهورة عند الحنابلة أنه ما يجب على الأنف لأنه تذكر في حديث صحيحين، لكن فإذاك احتاج المؤلف يذكر حديث الآخر حديث ابن عباس حتى يقوي الرواية المعتمدة في المذهب. وكذلك في جاء في روايه اخرى في نفس الحديث ابن عباس قال والجبهه والانف. طب وين الاعضاء السبعه؟ هذه سته. لا هذه سبعه اقصد ثمانيه لو حطينا الجبهه والانف. لا عد الجبهه والانف واحده، لذلك اشار بيده الى انفه يعني اشار، فكان هذه عظم واحد، الجبهه والانف عظم واحد. لا صلاة إلا من يضع أنفه على الأرض، الأكثر أنه حديث ضعيف ومرسل. حتى الإمام أحمد يقول في مسائل الكوز ما أشتري وأن أحكم به. حكم السجود الحائل ذكر مؤلف حالات للسجود الحائل، وهذا يحصل أحياناً. الآن سجود على كمامات، فنضع الأنف نضع بين الأرض والأنف كمامة، أو أحياناً يلبس الإنسان طاقية ويكون على الجبهة فيسجد عليها، أو مثل الإمام والشماغ ومثلها. طبعا لا إشكال عندنا في مسألة الركبة والقدم، هذا محل اتفاق لو وضعها. لماذا موضع اتفاق؟ للركبة إما أن تقوم من العورة أو ليست من العورة، فلا يليق بالصلاة أن تكشفها، فهذا محل اتفاق كما نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع، فأجمع عليك القدمين والركبتين، وهذا كذا ذكره البهوتي في شرح المنتهى، الإجماع في اليدين والركبتين. طب وين الإشكال؟ في الجبهة واليد، والأكثر إشكالا في الجبهة، لأن الجبهة فيها خلاف قوي منها. وذاك سيد المؤلف بعد قليل سيذكر يكره بغير حاجة. وليش قال يكره؟ أحسنت، خروج من الخلاف، وقالوا حتى لا يحصل يعني فاصل بين الأرض وبين جبهته وأنفه. قال المؤلف من أنواع الحوائل، إذا قال المؤلف لا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، هذا القاعدة العامة، لا تجب مباشرة الأرض بشيء منها، فتصح ولو سجد محال بين أعضاء المصلى. وكان السلف كما قال الحسن عنهم كما ورد في البخاري معلق بصيغة الجزم، كان القوم يسجدون على الإمامة والقل نسوة مثل ما نسميها نحن القبعة. وكذلك ورد في حديث أنس في الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسبب الحر ماذا يفعل؟ قال بسط ثوبه فسجد عليه، مثل ما يكون واحد معه شماغ طيب ويبسطه ويصلي عليه، سواء كان يلبسه يعني هو جزء منه أو كان خارجا منه يضعه بينه وبين الأرض، مثل ما يسمى نحن السجادة. لكن أكثر إشكال ليس السجادة، أكثر أن تكون جزءا منك، يعني تضع مثل شماغك تضع طاقيتك. قال إذا عند الحال الأول إذا كان ليس من أعضاء السجود كشماغ والإمام والطاقية والكمام، فهذه نقول يصح، وسيأتي كلام مؤلف يكره بغير حاجة. فإن جعل بعض الحال الثاني إذا جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كان يسجد هكذا فيضع يعني كفه بين الجبهة والأرض، أو يضع اليدين على بعض، أو يحط رجل على رجل في سجوده، وذكر المؤلف قال لم يجزئه. لماذا؟ لأنه ما مكن الأعضاء السبعة، فجعل هذه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. قال ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ذكر خروج من الخلاف، قال وأخذا بالعزيمة، يقول البغوتي في شرح المنتهى، خروج من الخلاف لأن فيه قول قوي بأنه لا تصح الصلاة إذا وضعت حائلا لأنك لم تباشر الأرض، لكن قال خروج من الخلاف يكره بلا عذر من نحو حر أو برد أو كورونا كعذر من عذار ومرض، قال خروج من خلافه وأخذ بالعزيمة. يجوه سجود لم يجزئه في الصلاة. ذكر مالك القدر المجزي في السجود ويجزي بعض كل عضو، أهم شيء أن يمكن الأعضاء السبعة ولو ببعضها، فلو وضع أطراف أصابعه أو طرف يعني شيء من جبهته لم يمكنها قال صح وأجزأ، وإن كان لا شك الأفضل التمكين. إذا قال وإن جاء ظهور كفيه أو قدميه الأرض أو سجد أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر يجزيه لأنه قد وضع من جهد أن أضع أن أسجد سبعة أعظم وقد سجد عليه. طيب ما هو الكمال في السجود؟ أن يضع جميع بطن كفه وأصابعه الأرض هكذا، ويرفع مرفقيه فلا يفترش كافتراش السبع. جاء في حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. طيب مسألة العاجز من عزل بالجبهة وسيأتي نقع كم صار من التفصيل فإنه لم يلزمه بغيرها كيف؟ إن هل يلزمه أن يأخذ كما يفعل البعض ما يسمى حكة المصاحف فيسجد عليها حتى أو يضع كما فعل أبو جهل قصة المشهورة بقراءة من يسمى النجم وكان من شدة وقع الآيات عليهم سطوة القرآن يعني كلهم سجدوا حتى هم كفار أبو جهل من تكبره سجد لكن أخذ يعني كفة من الأرض وضعها على جبهته يعني فهو سبحان الله في كما يقول بفطرته قوة الآيات سجد لكنه بمثل هذا فيقول مرة يلزم بغيرها أو يضع وسادة وذلك سيأتينا بأصلاة مريض أن النبي رأى رجلا يصلي على وسادة كان مريض فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأمي إيمان وجعل سجودك أخفض من ركوعك فيومي بأمكانه ذكر مالك من أحكام مجافاف السجود ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره جاب الحديث كان أستاذ السجد ما أدري لفظها يجنح أو حديث البخاري أو يجنح التجريح معروف عندنا يعني كان يكون له جناحان حتى يرى وضح إبطيه بل جاء في الحديث قال حتى لو شاءت البهمة أن تمر لمرت بهمة الصغار الغنم ممكن تمر من شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بل يؤذي جاره وهذه فرصتنا مع التباعد تطبيقها للسنة سهل ما في جار نسأل الله عز وجل أن يقرب الجيران صديق قريبا إمامنا يقول صدق خلق طيب وضع الرجلين في السجود قال المؤلف يفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويجههما إلى القبلة المشهور عند علماء الحنابلة هو التفريق والمجافاة حتى في الركبتين هذا معلوم الركبتين لكن حتى الرجلين و فتكون الرجلين أو العقبين طيب مفرقة لا مضمومة لا مضمومة ويوجه ماذا إلى القبلة يوجه طبعا ركبتين وكفين كما كان ابن عمر كان إذا سجد صلى استقبل بأعضائه القبلة وكذلك أصابع الرجلين ويسمى الفتخ الرجلين يفتخ وكان يفتخ رجليه كيف يفتخ أصابعه ويفتخ الفتخ كما فسره هو الحنابلة كما هو مبدع أن يقيم قدمه ويجعل بطون أصابعه مع الأرض يجعل بطون الأصابع على الأرض بحيث تكون مستقبل بأصابع قدميه القبلة الظاهر الصور وذلك جاء في الحديث في الصحيح كان أنه سمي السيد غير مفترش ولا قبض واستقبل بأطراف رجليه القبلة هذا المشهور في رواية أخرى استنباط لطيف حتى جاءت في غير سياق باب صفة الصلاة أنه يستحب يعني كما يقال جمع القدمين وقبضهما حسنت حديث عائشة تذكر حديث عائشة لما خافت أن المسلم اختطف فتتلمس بيت مظلم فقالت وقعت يدي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أو وهو يصلي أو ساجد يصلي فقالوا أن عائشة ضرنا يعني في قولها أنه مست أو وضعت أو كذا نسيت نص الحديث أن قالت فلمست أو وقعت قالت كذا قلنا قالت وقعت كفي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجدا يصلي فقال لو كان يعني مفرقا لم يمكنها مسها بكفه يعني هذا دليل ليس طبعا دليل صريحا لكنه مما استنبطه وأطلقه لكن المشروع لما احنا بنا هو استحباب التفريج القاعدة العامة في الركوع والسجود حكم الاعتماد على الفخذين في السجود هل تحصل أحيانا في صلاة الترويح وقيام الليل أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال واضح الصورة يعتمد لا يفترش في تراش الأرض لكن يريح نفسه بمرفقيه يضعهم على فخذيه من باب استراحة يعني يريح نفسه وهذا جاء في حديث الإمام أحمد بن داود قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليه لاحظوا الحركة ذي لو كان سجود طويل مرهق مكلف فقال استعينوا بالركب قال ابن عجلان هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود واعيا ذكر ما قال يوسف يا ربي العالم لما تقدم. وكذلك ورد أحاديث كثيرة منها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, ورد في الركوع والسجود في الصحيحين. وحديث أبي هريرة كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجب إلى آخره. وكان يقول كالقاعدة العامة, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقابل أن يستجاب لكم. وقال أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد. وقال واسجد واقترب كما قال الله. وذلك يقول في الشرح كبير قال شيخنا وقد ذكرنا هذا إخبار صحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. كان يناقش القاضي أبي يعلى, القاضي كان يناقش القاضي أبا يعلى, القاضي أبي يعلى يقول السنة سبحان ربي أعلى فقط. كأن ابن قدام شد عليه شلون التسبيح, أليس الحديث الصريح في صحيح مسلم أكثر في الدعاء؟ فيناقش الآن يقول قد ذكرنا هذه الأخبار الصحيحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع, والأمر بالتسبيح لا ينفي الأمر بغيره كما أن الأمر بالدعاء لم ينفي الأمر بالتسبيح. يعني يستطيع أن يجمع بين التسبيح والدعاء. ثم بدأ المؤلف صفة الجسم سيرتين. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس. ذكر صفة الجلوس والافتراش ومعروف صفته بحيث ينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويثني أصابعه نحو القبلة. ذكر بسط اليدين وضمت الأصابع. أما التكبير فهذا ثابت, النبي كان يكبر كل مع كل خفض ورفع كما في حديث غيره. أما طريقة الافتراش ثابت في حديث محمد الساعدي. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. طيب بسط اليدين على الفخذ, فخذين مضمومتي الأصابع, ذكر في شرح المنتهى البهوتي قال جلوس التشهد قال لنقل السلف عن الخلف ونقل الخلف عن السلف. هذه ثابت من باب النقل المتواتر المستفيد. ورب اغفر لي, هذا الثابت الواجب مرة وكمان ثلاثة. مما ورد كذلك وهذا ورد حديث حذيفة أن يقول الدعاء المعروف عندنا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني خمس أدعية. ثم السيدة الثانية كالأولى فيما تقدم. العجيب أنه لماذا الشريعة ركوع واحد على الأقل في غير طبعا الكسوف, لما جاء السجود تكرر هو أول شيء تعبد طبعا لا شك. لكن البهوتي نفسه في كشاف القلب ذكر معنى لطيف قال لأن السجود أبلغ ما يكون من التواضع لافتقار الله عز وجل. المصلي قال لما ترقى في الخدمة, وكان أولى عدم استخدام كلمة الخدمة بالنسبة إلى الله عز وجل نقول العبودية, لكن هذه سار بها التعبير يعبر بين أبي جوزي وابن القيم في مدارس السالكين. يعني هي أصلها من إسماعيل الهروي وغير من أهل التصوف يستخدمون كلمة الخدمة, لكن دائما ننبه العلماء المهتمون بالمصطلحات أن يقال عبودية أولى. فلما ترقى في هذه العبودية بأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى بغاية العبودية. ثم أذن له في الجلوس في خدمة أو في عبودية المعبود سبحانه وتعالى, فسجد ثانية شكرا على أن الله عز وجل خصه بمثل هذا الفضل. كان سجد ثانية شكر على توفيق الله عز وجل له بمثل هذه, وعلى استخلاصه من غيوات الشيطان عبادة الرحمن. لأن تعرفون أعظم الحالات التي يغاض فيها الشيطان هو لحظات السجود. ليش؟ يعتزل. قال أمرت بالسجود فلم أسجد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد إلى سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال أعني على نفسك بكثرة السجود لما قال أسألكم رفقتك في الجنة. ذكر صفة القيام الركعة الثانية ثم يرفع مكبرا فينهض على صدور قدميه معتمد على ركبتيه إن سهلا. يعني بحيث هل يعجن كما نقول المشروع الحنابلة؟ لا, أنه لا يعتمد على كفيه في أثناء القيام, إنما يعتمد على ركبتيه حيث أول شيء تتحرك جبهته وأنفه طب طلع مش قامت ثم يديه ثم ركبتيه, فلا يعتمد على يديه في أثناء القيام إن سهل طبعا, وإلا اعتمد الأرض شق عليه ذلك ويكره يقدم إحدى رجليه. طب خلنا نقف على هذه المسألة, مسألة النهوض هنا. من أين أخذ هذا علماء الحنابلة؟ أخذوه من النهي حديث عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود. قالوا لأنه أشق فكان أفضل كالتجافي. يعني الآن يعني ما هو الأسهل, أن يعتمد الإنسان على يديه في أثناء القيام أو على الركب بدون يدين؟ وين يحتاج كما قال لياقة في اللغة المعاصرة؟ اللي يحتاج صح اللي بيعتمد الأرض بيديه هذا أشق، فقالوا لأنها أشق فيه الأفضل كالتجافي. أحسنت. إحنا ما يأخذون بهذا، ما يأخذون بمشروع العجل. هناك رواية أخرى مثلا حديث العجل، واختلف العجل هل العجل يكون كذا أو العجل يكون بالإنسان. ونسأل كان عندنا طالبات علم، ونسأل الشباب كيف ترون أمهاتكم يعجلنا، هل يقفضنا أو يعجلنا بالطريقة هذه؟ يعني كذا كان يعني كذا هذا من محل الخلاف يعني حتى في فهم العجل، هل العجل هو الإنسان؟ وهذا هو الأصل المعتاد يعني كما قلت، لأن القبض يحتاج إلى مزيد دليل. لكن هذه المسألة طبعا لا نحتاجها الآن، لأن إحنا لا نقول بالعجل أصلا، يقوم بمشروعية الاعتماد على الركبة بدون يد. طيب شوف لاحظ كلام مؤلف لاجل الاستراحة، لماذا نبه المؤلف عليها؟ للمشهور عند الحنابلة والجمهور الفقهاء على عدم استحباب جلسة الاستراحة. من قال بها من الفقهاء هنا؟ اشترط عن الشافعية وأهل الحديث. طيب لماذا علماء الحنابلة لا يقولون بها؟ أول شيء يقولون، شوف يقول في المبدع، قال وهذا المذهب المنصور عند أصحابنا، قالوا لأن أكثر من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة. وقال ثبت عن أبي هريرة كان إذا ينهض على صدور قدميه، فما ذكر صدور قدميه، فما ذكر أنه يجلس استراحة. وقال أحمد أكثر حديث على هذا، قال تلميذ عليه العمل عند أهل الناس. طب الرواية الثانية أنه يجلس استراحة، استدلوا طبعا اختار مبكر الخلال من حنابلة، اختار الخلال، وحتى ذكر الخلال أن الإمام أحمد رجع إلى القول باستحباب الاستراحة جزء الاستراحة. تدليلهم حديث مالك بن هويلث هو أن مثلاً كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. جاء في الواقع حديث ابن حميد الساعدي، طبعا هذا حديث البخاري، حديث ابن حميد الساعدي ليس البخاري في صحيح في السنن أبي داود وغيرها. قال وكان إذا قام من الركعة الأولى جلس حتى يعود كل ثقال لعظامه ثم يقوم. تعرفون حديث محمد السعدي مفيد في هذا، محمد السعدي فعله حضور 10 من الصحابة، فكان جلسة استراحة ثابتة عن 12 صحابي. وين 12 دول؟ أول شيء مالك محارث اللي ذكرنا الآن، ثاني أبو محمد السعدي، وعشرة اللي كانوا حاضرين مع محمد السعدي وقالوا إنك أشبه صلاة برسول الله، فكان ثبتت عن 12 صحابيا. الشبه في ليس في الكل يعني، لهم قالوا ما ذكروا إلا في هذه. طبعا في هناك جمع أخذ به بعض علمائنا ومنهم ابن تيمية رحمه الله والشبلاتي وغيره، قال أن مالك بن هويلث متى جاء في عام الوفود، والنبي كان عمره 61 في السنة التاسعة، فقال قيل له إن ذلك كان يضعف، كان لحاجته عليه الصلاة والسلام لذلك، فقالوا من كان محتاجا للاستراحة فإنه يجلس. قالوا وفي هذا جمع بين الأخبار، والأصل عندنا التشريع، والأصل أن لا نقول، وإذا يقال كجمع بين أن نقول هذا سنة أحيانا ما دام ثبتت في بعض الحديث وثبت في حديث محمد السعدي، فنقول لو فعل الإنسان أحيانا فنقول قد أمر بسنة، ولا نقول فقط هي خاصة بمن يحتاج إليها، لأن يحتاج إلى دليل خاص لا مثل ذلك. تنبيه في طريقة جلسة الاستراحة، من قال باستحبابها إما يجلس بطريقة التشهد أو يجلس بالإقاع، الإقاع ثابت في حديث ابن عباس صحيح مسلم، سنة ابن عباس الإقاع، قال تلك السنة. الإقاع سيأتي نوع آخر في الباب اللي بعده منهي عنه. أما الإقاع المستحب كيف؟ أن يجلس على أن يمكن يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، واضح الصورة؟ صار تطبيقها الآن، لكن لو بطبقها الكرسي يعني يجلس هكذا لاحظ الآن أنا جالس على عقبية، طيب و كانت الصورة واضحة ممكن ما تتصور، جالس على عقبية الآن طيب، والآن ناصب القدمين، فهذه وردت في صحيح مسلم، هذه كذا من الصفات الواردة تكون أحيانا، ليس صفة عام من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤلف صفة الركعة الثانية أنك الأولى، واستثنى فقط التحريمة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، إلا التعوذ، إلا ما يتعوذ في الأولى فلا تشرع في الثانية، لأن التعوذ إنما هو يشرع عند القراءة، أما إذا تعوذ في القراءة الأولى فإن القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة تعتبر عنده. ما الدليل على ذلك؟ حديث الأعرابي قال ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. أما الاستفتاح أنه لا يشرع، كان يسمى إذا قام ركعة ثانية استفتح قال الحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم. ولأن التكبيرة حرام والاستفتاح إنما يشرع في حال استفتاح الصلاة، الركعة الثانية استفتاح لها. ثم ذكر مؤلف التشهد الأول وهو الافتراش، وذكر المؤلف وهذا والد حديث أبي حميد السعدي البخاري، جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد المقالتين. طيب كيف يضع الأصبع والأصابع؟ ذكر المؤلف ويداه على فخذيه ولا يقيمه ركبتيه، لا يقيم التلقيم سيأتي في تورك، يلقيم ركبته اليسرى. فقال يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامه مع الوسطى هكذا، سمى 53، فتشبه الحلقة من حدي ونحوه. هذا ثابت في حديث وائل بن حجر، كان وضع مرفقه الأيمن، مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابع الخنصر لتريها وحلق حلقة بإصبع الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها، وضع مرفقه الأيسر على فخذه الأيسر. مما ورد كذلك صفات أخرى لكن هذا الأكثر، وهذا اختاره العلماء الحنابلة، ورد أن يقبض الثلاث كلها، أن يقبض الأربع ويشيل السبابة ما في حلقة، ورد الوضع، وضع أن يضع هكذا ويشير السبابة بدون قبض. قال مولف في الإشارة بالسبابة، قال مولف من غير تحريك يشير السبابة، من غير تحريك إنه يشير، ذكر في تشهده ودعاء في الصلاة وغيرها، ذكر موضع عند ذكر الله تنبيه التوحيد، أما الأصابع اليسرى مضمومة للقبلة فتبسط ولا يشير بها. بالنسبة للإشارة بالسبابة ظاهر كلام مؤلف كما قال في المبدع أنه يشير في كل التشهد، والأشهر الموضع الإشارة بها عند ذكر الله التنبيه الوحدانية كما قال المؤلف، وذكر بعض الفقهاء الحنابلة حتى عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فيها دعاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يرفعها مرتين أو ثلاثا. والظاهر كما قال كلام في المبدع ظاهر كلام أحمد والأخبار، وعلى كل حال لا يحركها في الأصح، لا يحركها في الأصح يشير بها. ومن قال بحديث فرأيته يحركها يدعو بها قال به، لكن أكثر الأحاديث يعني كل من روى الحديث تقريبا 17 راوي رواه عن شعبة لم يذكروا كلمة يحركها، رأيته يشير بها يدعو بها، فكلمة يحركها إنما وردت في حديث في راوي واحد، وكل من نقل عن شعبة لم يذكر هذه اللفظة فاعتبرها محدثون شاذة، لأن يعني خالف الثقة من هو أوثق منه. لذلك استحب كثير المحدثين هو استحباب بقاء الإشارة بها وعدم التحريك بها، بحيث يبقى من أول تشهد إلى آخره يرفعه رافعا إليها، وهذا مما يريد الشيطان. لذلك جاء بحيث استحباب النظر إليها، حديث ابن الزبير يديم نظره إليها في كل تشهده. ثم ذكر ألفاظ التحيات ونبه المؤلف على معناه، وهذا يتبع قاعدة ذكرناها عن ابن القيم رحمه الله، أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، فذكر مؤلف معناه معنى الصلوات والطيبات، كذلك معنى السلام عليك أيها النبي. طيب في رواية في قول نصره الألباني وهو يقول لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي هو يقول السلام على النبي، لا يقول عليك أيها النبي. يقول مثل باب الأذكار هو توقيفي، يعني حتى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأصل قد كما جاء في هذا أنه تصله صلاتنا عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله وبركاته: السلام علينا الحاضرين ومن حتى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. ذاك جاء في الحديث: إنك إذا قلت ذلك صليت على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولاحظ شوف إن استحضار هذا المعنى العظيم إذا قلت هذا اللفظ، وين إحنا غالبنا كما يقول ابن عثيمين لما علق على، يقول غالب الناس في غفلة عن تدبر مثل هذا المعنى العظيم. ثم يتشهد هذا الشهادة، ثم قال المؤلف ذكر الشهادة الأخيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفاظة، وهذا أشهر حديث وارد في المسعود عند كعب بن أجرة. قال: ويجزي لو أبدل آل بأهل، يتغير المعنى، لأن آل تعم كل مؤمن من أتباعه، أما أهل فتتعلق بأهل بيته من قرابته. قال: ويستعيذ ندبا. لماذا مؤلف قال ندبا؟ لأن هناك رواية عند حنابلة افترى بعضهم وكان خلاف الجماهير بوجوب الاستعاذة، ونقلها في الإنصاف والشرع الكبير، لكن المعتمد في المذهب قول الجماهير أنه مستحب استحباب مؤكدا، واستعاذة من الأربع للأمن بها. ثم ذكر مؤلف الدعاء بعد التشهد بما ورد، قال في كتاب السنة وعلى الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. لماذا مؤلف نبه ولو؟ لأن فيه إشارة للخلاف، لأن فيه بعض الحنابلة يرى أنه لا يدعو إلا بما ورد. لما قيل الإمام أحمد ذلك قال لا يدعو إلا بما ورد في القرآن والسنة، كذا قال في الإشارة الكبير، قال فنفض يده مغضبا، كذا يعني نفض يده مغضبا. وقال من يقول ذلك؟ يعني كان يقول الحديث واضح، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ما أحب، لكن هم يقولون ما شاء من المورد، الرواية الأخرى مما شاء ما شاء من المورد. لكن هذا يقال فيه فيما فيه من تحجير واسع. وذاك ذكر في الكشاف القناع قال فلو دعا بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش، يعني مما لم يرد بنصه فلا بأس، ثم يتخيل الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ومما ورد من الأحاديث واردة في مثل الموضع، حديث رواه من أبو بكر الصديق، ولاحظ يعني قيمة هذا الحديث، أبو بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى أحد. وحديث معاذ المسلسل بالحب كما هو معلوم، تعرفونه، وأقول إني أحبكم اللهم عني أنا، صح. فالراوي يقول يعني لمن بعده إني أحبك، حتى معاذ سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن رواه إلى آخره إلى أبي أمام الباهري وغير ذلك، فقال إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عاد اختلف العلماء في الدبر هنا، هل الدبر هو جزء الشيء فيكون منه، وهذا هو مشروع عند الحنابلة والفقهاء أن يكون الدعاء قبل السلام. من العلم وهذا النصر ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن تيمين قال إن كان ذكرا فيكون بعد السلام، إذا كان في دبر ورد حديث في دبر إن كان ذكرا فيكون بعد السلام، لأن بعد السلام مرة ذكر، وإن كان دعاء فيكون يعني قبل السلام لأن هذا موضوع دعاء. صح، لكن قد ورد مثل ربي قنا عذابك كما تبعث بعد في سلام مسلم، وهو دعاء لكن ورد بعد السلام، كان مسلم يقول وهو دعاء مع أنه يقول بعد السلام. صح. ذكر المسألة نقف عليها الآن، حكم الدعاء بمنازل الدنيا. نستغرب أن المؤلف رحمه الله، هذه كنت أسألها الطلاب دائما تكرر السؤال تذكرونه، أن يقول الإنسان اللهم ارزقني سيارة كاملة 2020 في سجوده، طب فعلى ضوء كلام الحنابلة أن صلاته تب باطل لو دعا بملاذ الدنيا. فصل الآن شوف المؤلف شو يقول، وليس لو دعا بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواته، كقول اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا، اللهم يسر لي اليوم آكل برجر، ويذكر ما شاء الله مواصفات خاصة أو ما أشبهه وتبطل به. قد يقول واحد منكم لماذا الحنابلة، مع أن الحديث يقول ثم يتخيل الدعاء ما شاء. الحنابلة أخذوا هذا من بابين، الباب الأول هو أحسنت أنه كلام آدميين، طيب مع أنه دعاء قال أنه تحول إلى كلام آدميين إذا دعوت بالتفاصيل. قالوا الحديث وارد في الحديث العربي، قال لما قال إن هذا الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس، لما قال واثق أمياه ما لكم تنظروا إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الصلاة، إنما هي الذكر والتسبيح قراءة القرآن، إنما تسبيح وتكبير قراءة القرآن كما سمع مسلم. وكذا قالوا لأن هذا باب آخر في باب أنها قد تشغل الإنسان، وأن الصلاة إنما هي لأمر الآخرة ولا ينبغي أن تشغل بأمر الدنيا. وهناك رواية أخرى عند حنابلة يجوز للحديث لقوله ثم يتخير من الدعاء إلى آخره، لكن أجاب المفلح في المبدع قال أجيب، هذا ذكر في شرح كبير، بحملها الدعاء المأثور. تخصيص، لكن يعني خلنا نأخذ على الأقل كلام الحنابلة على الأقل ليس بإطلاقه، ينبغي الإنسان أن يعظم قدر الصلاة فلا يشغل نفسه خشية من أن ينشغل حتى بالخشوع من الصلاة لدعم تفاصيل الدنيا وملاذها، خشية أن تذهب نفسه مع هذه التجارة الحسنة ولما هذه السيارة الفارهة ولما هذا المطعم الذي ينتظره. ثم ذكر التسليم وجالس وتحريرها التسليم، وهو منها أي هو جزء من الصلاة وركن فيها، فيقول عن يمين السلام عليكم وليس كذلك. طيب هل يقول وبركاته؟ الثابت في أكثر مورد النبي صلى الله عليه وسلم بغير بركاته، وهذا في الصحيح. أما وبركاته ورد في أبي داود واختلف العلماء فيها، يعني هل هي شاذة، هل هي اختلاف النسخ، لكن الأكثر أنها تحمل على أنها مشروعة مدام ثبتت في، ولكن ورد في بعض حتى النسخ أبي داود وبركاته في الأولى وبركاته في الثانية، لكن أكثر في النسخ وبركاته في الأولى والثانية والسلام عليكم ورحمة الله. وإذا قال في المبدع وسيأتي كذا كلام مؤلف وتركها أفضل، لأنه يرى اختيار نوع واحد هو ما أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا قاعدة ذكر الشاطبي، قاعدة ألطف من هذا يعني أكثر في الاتباع، وهي قوله في قاعدة التنوع، قال ما يقول الأصل التنوع، وما كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كثيرا فنفعله كثيرا، وإذا فعله أحيانا نفعله أحيانا، وإذا فعله قليلا نفعله قليلا. فكان يقول طيب وبركاته مو تتركها، ونقول تركها أفضل، لا افعلها أحيانا، باب تعليم الناس نوع من السنة، وكذلك عمل بالسنة ولو في بعض حالاته، لكن ينبغي أن تكون الأكثر من فعلك ما هو كان أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، ورد في حديث السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم في الركعة الثانية في سنة أبي داود. طب منهم من حمل أن الراوي اختصر، لكن الأولى حمل الأحاديث على ظاهرها، وهذه السنة ثابتة. ورد في حديث عائشة لكن في قيام الليل، وكذلك في باب الجنائز السلام عليكم، التفت التفاتة عن يمينه يسيرة ويقول السلام عليكم سلام واحد، لكن هذا ورد في قيام الليل ليس في فريضة، وردت في الجنائز. وسن التفاته عن يساره أكثر، وألا يطول السلام، يسمونها جزم، قال السلام جزم والتكبير جزم، لا يطيل السلام عليكم يطيل، فيجزمها جزما ولا يمده في الصلاة ولا على الناس حتى في السلام في دخول على الناس، وأن يقف عند آخر كل تسليمة. هل يبدأ هذا محل خلاف؟ يعني هل يقول السلام عليكم ثم رحمة الله إذا التفت؟ هذا اتجاه عند بعض الحنابلة. هو من يقول أن يقوله في كل التفاته، كان تكبير مثل تكبير انتقاء السلام عليكم ورحمة الله. واختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كمل التفاته أن يقول، إذا كمل التفاته يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنه يوجه إلى الناس، إذا التفت إلى الناس قال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا كمل التفاته إلى الناس اليسار يقول السلام عليكم ورحمة الله. ما البدء هنا يعني يقول يعني وهو مستقبل أول ما يلتفت يقول السلام عليكم ورحمة الله وملتفت الأليسة السلام عليكم يعني في أثناء التفاته وإن لم يقل رحمة الله لا يجزئ لأننا بدأ يختارون السلام عليكم كاملة ورحمة الله في غير جنازة لأنه يجزئ لثبوته والأول الذي بركات ذكرناها إن كان في رباعية ذكر مؤلفة التربع ما يسمى التورك قبلها تورك قال ينهض مكبرا بالشهادة ويرفع يديه لماذا هذا المشروع للحنابلة قال في الإنصاف هو المذهب عليه جماهير الأصحاب يعني أنه إذا قام من التشهد الأول أنه لا يرفع يديه وعن عنه رواية أخرى اختار المجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والأرجح وهو وهي واردة في حديث عمر ليس في الصحيحين في زيادة في أبي داود وقال أكثر أهل الحديث وهو كان يرفع في ثلاث مواضع وذكر وإذا قام التشهد الأول رفع يديه والأصل العمل بهذه الرواية لكن عمر الحنابلة عملوا بأكثر روايات ما ورد فيها هذه اللفظة فإذا قالوا لا يستحب رفع اليدين في قيام التشهد الأول وصل ما بقي وذكرها المؤلف لكن يكون سرا ثم ذكروا التورك ومعروف التورك أن يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليته مقعدة الأرض ثم يتشهد في صفة واردة أو ثلاث بعد الثلاثة يبينها لياقها ذكر مؤلف أن التورك ثابت في حديث أبي حميد حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا وفي رواية البخاري أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة هذه صفة إذن في صفة أن ينصب اليمنى ويخرج رجله من تحت في صفة أن يجعله يخرج قدميه من ناحية واحدة ويجلس على المقعد الثاني في ثالثة صعبة بها لياقة كيف؟ طيب نعم يضع نعم اليسرى بين ساقه ومقعدته يدخلها طيب ويعني ويفرش اليمنى ويستقبل بها يمنى هل يقدر عليها؟ ما شاء الله عليك طبقها جلال عصام وجهت لأرض مسجد وطهورة ذكر مولى بعد ذلك صلاة المرأة لأن نطبق لها لو تقرب عشان يشوفونك لا لا هم يشوفونك لله إن الصفة الثالثة الواردة طبقها تقريبا جيد قد كما يقال ما اتقوا الله بصلاتهم إذا مرتكم بأمر فما يتمنى صلاتهم جيد هنا قال نعم ذكر صلاة المرأة طبعا النساء شقائق الرجال وما ثبت المرأة وما ثبت الرجل ثبت المرأة إلا بدليل وذكرها الشرع الكبير الأصل أن يثبت في حق المرأة لحكم الصلاة ما يثبت في حق الرجل يشمل الخطاب لهما حتى رفع يدين لماذا المؤلف نص على رفع يدين لأن فيه شرط خلاف من أهل العلم يرى أنه لا يستحب رفع يدين حتى أكمل في الستر لكن ما الذي تختلف بالمرأة لكن تضم نفسها يعني أصل مجافأة لكن المرأة من باب الشريعة أتت بالستر وعدم كذلك إظهار تفاصيل تقاطيع جسمها نسمى إذا كانت بحضرة رجال لكن ذكر المؤلف أنها تستحب عموما حتى كانت بغير حضرة النساء أو لو كانت بغير حضرة رجال وتستر رجليها في جانب يمينها لا تنصب اليمنى أو متربعة وذكر أن المسلمة كانت تجلس كذلك وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي ليس أن صوتها عورة لكن من باب المرأة مأمورة حتى في باب مسائل التنبيه أنها تسبح أن تنبه بغير التسبيح فالأصل خفض صوتها عن الرجال ثم أخذ المؤلف بالذكر بعد السلام واستغفر ثلاثا وقال ومن تسلم وهذا يقول الإنسان إذا كان مستقبل القبلة حتى كان إماما ثم سبحان الله وقد ورد سبحان الله أكثر ورد 33 ويختم بمئة لا إله الله ورد أن يقول سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا والله أكبر عشرا وهذه تصلح لل مستعجل ورد كذلك 11 فيكون مجموع 33 ورد بنحو 25 أن يقول سبحان الله 25 ويزيد لا إله الله 25 فيكون مجموع 100 أي الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير في ثلاث صفات أو أربع. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. الدعاء بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه هذا استحب على مرحبا من هذا العبادة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لازم مثل رفع اليدين والتزامها بعد كل صلاة كما فعل كثير من مذراه مساجدنا من غير بلادنا، هو قول جمع من الفقهاء، لكن يحتاج إلى دليل، هو واضع في عن السلف في النافلة، ولازم إذا كانت النافلة في انتظار صلاة بعد الصلاة، لكن الثابت بعد الصلاة هو الذكر، وليس أن يخلص الإنسان في دعائه، إنما الإخلاص في الدعاء كما ثبت يكون قبل السلام. لأجل الوقت نقف هنا، إذا كان في أسئلة في باب الصلاة نجعل باب القادم إن شاء الله كله في لقاء واحد، ثم نسمع السلسل، وإن كانت في تيسر في رمضان نأخذ باب صلاة التطوع هو أفضل في رمضان، يناسب باب صلاة التطوع في أحكام قيام الليل وأحكام التراويح وأحكام الوتر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نختم بأسئلتكم، تفضل أحمد. شيخنا وفقكم الله، لحوق المأموم مع الإمام في الركوع ألا يكفي شيخ لحظة التقائهما؟ يعني هذا نازل وهذا طالع، أكيد أنهم التقوا في لحظة معينة، قصدك في لحظة الخروج للسجود؟ لا هذا راكع والإمام رافع من الركوع، جيد، يبغى يلحق الركوع، فهل يعد أيضا كونه التقيا في نقطة؟ أكيد أنهم التقيا في نقطة يعتبر أدرك. أحسنت، حتى الضابط كلام علماء الحنابلة أنه إذا انحنى انحناءة ولو لم يمس يديه قبل أن يقول إمام سمع الله الحمده صح، أما إذا يعني قال إمام سمع الله الحمده وهو ما وصل إلى انحناء كامل ولم يقترب من ركبتيه فهذا لم يجزئ فيعيد هذه الركعة. وقال الشيخ إذا كان الإمام لا يسمع إلا بعد الوصول، يعني هل بعد التسميع وأنا أراه؟ أحسنت، هذه مسألة صح، مشكلة مسألة أنه الإمام إذا كان إما هو قول كما ذكرنا أنه لا يسمع إلا إذا ارتفع، طبعا نقول لك حالة إما أنك ترى الإمام، وهذا يحصل أنك ترى الإمام قد رفع فخلاص هذه ظاهرة أنك لم تدركه الآن، أما إذا ما رأيته كان تكون بعيد أو في صف متأخرة أو في جهة أخرى من المسجد لا تسمع، فنقول العبرة بالسمع وليس بالرؤية، فإذا سمعته قال سمع الله الحمده قبل وأنت قد وصلت إلى الركوع أو انحنيت بحناء بحيث تمس هذا درجة ركعة مع الإمام. آخر سؤال شيخنا عشان فقه الله، شيخنا الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هو يقول يرفع يدي حالة يقول يرفع دي حالة تكبيره، هل معناه أنه يبتدئ مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته؟ وهذا صعب شاق، إنه هو مقارب، العلماء الحنابلة يختار هذه الصفة، حجم عمر كان يرفع يعني كان يرفع حين يكبر، يعني كان يكبر حين يرفع، فقالوا أنه يكون معه فيقول الله أكبر يعني معه، لكن لو قدم أو أخر لا بأس، كله وارد في حديث ابن عمر حدوان بن حجر وغيره، لو قدم هذا لو قدم الفعل قبل القول أو الفعل قبل القول لا بأس، إلا أن علماء الحنابلة قالوا إذا انتهى من القول فإنه لا يرفع، وإن كانت هذه تفضل أحمد طيب أو من محمد كان عندي سؤال وإيش كان؟ تسأل أخت تقول كيف البعض يقول إيش كيهمك في سجودك، تشتهر أحيانا في وسائل التواصل، يعني فطبعا باب النافلة أمر واسع، طيب لكن الفريضة هي التي يشدد فيها فقهاؤنا رحمه الله في هذا، لكن أنا قلت أن هذا قول علماء الحنابلة، ولا ترى لو ذكر الإنسان ودعا في سجوده بما أحب خير دون آخر ذكى، تجد أن يعني زكريا مثلا في أول سورة مريم قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك شقيا، يعني تجد أن فيه يعني تجلي لظهور الافتقار إلى الله عز وجل وشكاية الهم ربي سبحانه وتعالى. فنقول لا يظهر بل نوع من أنواع التوسل. التوسل أربع أنواع: التوسل المشروع، التوسل بأسماء الله وهذا أعظمها، التوسل بعمل صالح يفعله العبد، التوسل بدعاء العبد الصالح، التوسل بالافتقار إلى الله عز وجل. وهذا من أعظم كدعاء سيد الاستغفار، تقول اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني قصرت في ذنوبي، تتوسل إلى الله عز وجل. ولكن لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن دندلتك ودندلة معاذ، قال ما ليش تقول أنتم؟ قال أنت وش تقول؟ قال أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاول هندندن. هذا دعاؤنا يعني بمثل هذه الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيكم جميعا.